الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وفي تفسير من أحصاها تفسيرات مأثورة عن السلف في تفسير مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحصاها، فقيل حفظها وتعلمها ودعا الله تعالى بها كلها وآمن بها إلى غير ذلك من المعاني. فحري بالمسلم أن يحفظ أسماء الله سبحانه وتعالى وأن يتعلم معانيها وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بها. ومن أسماء الله عز وجل اسمه سبحانه وتعالى الودود، وهذا الاسم الكريم ورد في موضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى. الموضع الأول في سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في أثناء قصة نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو يقول لقومه: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. والموضع الثاني في سورة البروج في قوله سبحانه وتعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فهذا الاسم الكريم من أسماء الله سبحانه الودود. والود هو المحبة، هو الحب، أو هو درجة من درجات الحب. وفي تفسير هذا الاسم الكريم الودود ذكر أهل العلم في تفسيره 3 معان. المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى ودود، أي يود الصالحين من عباده، أي يحب سبحانه وتعالى المؤمنين الصالحين. والمعنى الثاني أنه سبحانه الودود، أي بمعنى المودود، أي المحبوب سبحانه وتعالى، فعباده الصالحون يحبونه عز وجل. والمعنى الثالث أنه ودود، أي يلقي الود ويضع المحبة والمودة في قلوب من شاء من عباده سبحانه وتعالى، فالقلوب بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأما بخصوص المعنى الأول وهو أن الله تعالى ودود، أي محب لعباده المؤمنين الصالحين، فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن صفة من يحبهم الله سبحانه وتعالى، فأخبر سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين، وأنه سبحانه يحب المتقين، وأنه سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأنه يحب المقسطين أي العادلين. وقال سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه صفة القوم الذين يحبهم الله سبحانه، وهم كذلك يحبون الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه الإشارة إلى المعنى الثاني، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو المحبوب المودود الذي يحبه عباده المؤمنون. وقد أخبر سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون يحبون الله عز وجل أشد الحب وأعظمه. وورد في تفسير هذه الآية الكريمة أن يعني ذكر فيها تفسيران: التفسير الأول أن الكافرين الذين اتخذوا أندادا يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبون معبوداتهم الباطلة، ويحبون الله سبحانه وتعالى أيضا، ولكن يساوون بين معبوداتهم وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله أي المؤمنون لا يساوون بين محبة الله عز وجل ومحبة أي شيء آخر من محبوباتهم، فمحبوباتهم هي تابعة لمحبة الله سبحانه، وما لا يحبه الله لا يحبونه ولا يساوون بمحبة الله عز وجل شيئا. والتفسير الثاني أن المشركين يحبون معبوداتهم الباطلة كحب الله، يعني كحب المؤمنين لله. والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى من حب الكافرين لمعبوداتهم الباطلة، فالمؤمنون يحبون الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو المودود، هو الذي يحب سبحانه وتعالى لكمال صفاته عز وجل ولإنعامه وإحسانه على عبده وغير ذلك من أنواع الكمال والإنعام. فهو سبحانه وتعالى الذي يحبه عباده المؤمنون. ثم المعنى الثالث، وهو أن الله سبحانه وتعالى يجعل المودة والمحبة في قلوب من شاء من عباده. ومما يشهد لهذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سيجعل لهم الرحمن ودا أي سيجعل لهم مودة في قلوب الخلق. وهذا المعنى فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض عياذا بالله تعالى. فالله عز وجل يلقي المحبة لمن شاء من عباده في قلوب من شاء من عباده. وأخبر سبحانه وتعالى عما يجعله بين الزوجين المؤمنين الصالحين، وجعل بينكم مودة ورحمة، فهو سبحانه وتعالى يجعل المودة ويجعل الرحمة. ويلاحظ هنا اجتماع المودة والرحمة معا، حتى إذا لم يحسن الرجل إلى زوجته أو الزوجة إلى زوجها بدافع المحبة، فهناك دافع آخر وهو الرحمة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده يتراحمون بها. ونلاحظ أيضا اقتران اسم الله تعالى الودود في الآيتين الكريمتين اللتين ورد فيهما هذا الاسم الكريم، مرة بصفة الرحمة ومرة بصفة المغفرة، فهو سبحانه وتعالى يغفر لعباده ويرحمهم ويودهم ويحبهم سبحانه وتعالى إن اتصفوا بالصفات التي تجلب لهم محبة الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين والتوابين والمتطهرين، فإنه سبحانه وتعالى أخبرنا كذلك عن صفة الذين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى، حتى يحذر المسلم من هذه الصفات. فذكر سبحانه وتعالى أنه لا يحب الظالمين، وذكر سبحانه أيضا أنه عز وجل لا يحب المستكبرين، وأنه لا يحب المعتدين، ولا يحب المفسدين، لا يحب المسرفين، لا يحب من كان خوانا أثيما، لا يحب كل مختال فخور، إلى غير ذلك مما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم عن صفة الذين لا يحبهم الله عز وجل، حتى يحذر المسلم من هذه الصفات ويعمل على ألا يكون فيه شيء منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يحبهم ويحبون. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.